بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الثامن: إن الحد إذا كان هو قول الحاد، فمعلوم أن تصور المعاني لا يفتقر إلى الألفاظ. تصور المعاني لا يفتقر إلى الألفاظ. فإن المتكلم قد يتصور معنى ما يقوله بدون لفظ. فإن المتكلم قد يتصور معنى ما يقوله بدون لفظ، والمستمع قد يمكنه تصور تلك المعاني من غير مخاطب بالكلية. من غير مخاطب. أحسن عليك. من غير مخاطب بالكلية. فكيف يمكن أن يقال لا تتصور المفردات إلا بالحد الذي هو قول الحاد؟ هذا كثير، يعني تصور الأشياء المفردات لا تتوقف على ما يسمونه بالحد. المتكلم المعبر اللي سمى الحاد هو يتصور المعنى وإن لم يتكلم بالحد، فالتصور موجود عنده قبل أن يتكلم بالألفاظ التي تسمى أو يسميها حدا. والمستمع كذلك، كثير من المعاني تكون عنده متصورة بدون أن يخاطبه أحد بقول في تعريفه. الشيخ يريد يفند قولهم إن التصور للمعاني موقوف على الحد. يمكن أن يكون الحد طريق من طرق التصور، لكن الباطل زعمهم الحصر، إن التصور المعاني لا يكون إلا بالحد. نعم. التاسع. إيش؟ التاسع. التاسع؟ نعم. واللي قبله الثامن؟ واللي قبله الثامن. أنت قرأت الثامن؟ نعم، اللي قرأته قبل قليل الثامن. نعم. التاسع: إن الموجودات المتصورة إما أن يتصورها الإنسان بحواسه الظاهرة كالطعم واللون والريح والأجسام التي تحمل هذه الصفات، وإما أن يتصورها بمشاعره الباطنة كما تتصور الأمور الحسية الباطنة الوجدية. كما تتصور الأمور الحسية الباطنة الوجدية، مثل الوجدية. نعم، مثل الجوع والشبع والحب والبغض والفرح والحزن واللذة والألم والإرادة والكراهية والعلم والجهل وأمثال ذلك، وكل من الأمرين قد يتصوره معينا وقد يتصوره مطلقا أو عاما، وهذه التصورات جميعها غنية عن الحد. غنية. أحسن عليك. وهذه التصورات جميعها غنية عن الحد، ولا يمكنه، يعني الإنسان يتصور معنى الجوع بدون أن يقول الجوع كيت وكيت، الجوع ألم يجده الإنسان في جوفه عند خلوه من الطعام. احتوش. هذه يعني أمور كما يقول الشيخ وجدية يجدها الإنسان بنفسه ويعرفها بدون الحد. نعم. ولا يمكنه تصور شيء بدون مشاعره الظاهرة والباطنة، وما غاب عنه يعرفه بالقياس والاعتبار بما شاهده. العاشر. نعم. إنهم يقولون إن للمعترض أن يطعن على حد الحاد بالنقض والمعارضة. إنهم يقولون المناطق يعني. نعم. ها. إن للمعترض أن يطعن على حد الحاد. نعم. بالنقض والمعارضة. نعم. والنقض إما في الطرد وإما في العكس. أما الطرد فهو أنه حيث وجد الحد وجد المحدود. فيكون الحد مانعا. فيكون الحد مانعا. يقولون الحد الصحيح هو ما كان جامعا مانعا، جامعا لأفراد المحدود، مانعا من دخول غيره أو غيرها فيه، فيعترض عليه يقال هذا حد غير جامع، لأن هناك أفراد لا تدخل في هذا الحد، أو غير مانع لأن هناك أفراد تدخل في هذا الحد وليست من يعني وليست من جنس المحدود. نعم. فإذا بين وجود الحد، فإذا بين نعم وجود الحد ولا محدود، فإذا بين نعم وجود الحد ولا محدود لم يكن مضطردا ولا مانعا، بل دخل فيه غيره، كما لو قال في حد الإنسان في حد إنه الحيوان. وأما العكس إنه الحيوان، نعم، إذا فسر الإنسان بالحيوان يعني الحد غير مانع، فيدخل في هذه العبارة، يدخل فيها كل حيوان. نعم. وأما العكس، وهو أن يكون حيث انتفى الحد، انتفى المحدود لكون الحد جامعا، وإذا لم يكن جامعا انتفى الحد مع بقاء بعض المحدود. وإذا لم يكن جامعا انتفى الحد مع بقاء بعض المحدود، كما لو قال في حد الإنسان إنه العربي، فلا يكون الحد منعكسا، ولو استعمل لفظ فلا يكون الحد منعكسا. ليس كل ما ليس به الإنسان هو العربي، هذا يحصل الإنسان، الإنسان فيه عربي وفيه غير عربي. فكل عربي إنسان، ليس كل إنسان عربي. نعم. ولو استعمل لفظ الطرد في موضع العكس لكان سائغا. والمقصود أنه لا بد من اتفاق الحد والمحدود في العموم والخصوص. والمقصود أنه لا بد من اتفاق الحد والمحدود في العموم والخصوص، فلا بد أن يكون مطابقا للمحدود، لا يدخل فيه ما ليس من المحدود. لا يدخل فيه، نعم، ولا وهذا معنى المنع، وهذا معنى كون الحد مانعا، نعم، ولا يخرج منه ما هو من المحدود حتى يكون جامعا. فمتى كان أحدهما أعم كان باطلا بالاتفاق، وسمي ذلك نقضا. فإن النقض يرد على الحد. فإن النقض يرد، نعم أحسن إليك، يرد على الحد. والدليل والقضية الكلية والعلة، لكن الدليل والقضية الكلية لا يجب فيهما الانعكاس إلا بسبب منفصل، مثل الملازمين إذا استدل، مثل الملازمين المتلازمين، عند الملازمين ما في متلازمين، مثل المتلازمين إذا استدل بأحدهما على الآخر، فهنا يكون الدليل مضطردا منعكسا. وأما الحد فلا بد فيه من الانعكاس. والعلة إن كانت تامة وجب طردها، وإذا لم تكن تامة جاز تخلف الحكم عنها لفوات شرط أو وجود مانع، ويسمى ذلك تخصيصا ونقضا. يسمى ذلك تخصيصا ونقضا. أما وجود الحكم بلا علة، فيسمى عدم عكس وعدم تأثير، ونفس الحكم المتعلق بها ينتفي لا بانتفائها. لا إيش وعدم؟ ونفس الحكم المتعلق بها ينتفي لا بانتفائها. لا بانتفائها. نعم. لأنها غير مضطردة، فلما كانت غير مضطردة فإنه ينتفي الحكم، يوجد ما ليس في هذا الحكم لا لانتفائها. أعدل الجملة. ونفس الحكم المتعلق بها ينتفي لا بانتفائها، نعم، ولا يجب انتفاء نظيره إذا كان له علة أخرى، فمجرد عدم الانعكاس لا يدل على فساد العلة إلا إذا وجد الحكم بدون العلة من غير أن تخلفها علة أخرى. صحيح. وهو في الحقيقة وجود نظير الشخص وهو نوعه، فهنا وهو في الحقيقة وجود نظير الشخص. الشخص عندكم؟ شو قول؟ وهو في الحقيقة وجود نظير الشخص. نعم، وجود نظير الشخص وهو نوعه، فهنا تكون العلة عديمة التأثير فتكون باطلة، وبهذا يظهر أن عدم التأثير مبطل لها، وعدم الانعكاس ليس مبطلا لها، فإنها إذا انتفت انتفى الحكم المعلق بها، وإذا وجد الحكم بعلة أخرى فإن كانت العلة مساوية هي كالأخرى فهي هي، وإن كانت مجانبة لها فلا بد أن يختلف الحكم. كما أن حل الدم كان اسم جنس. إيش؟ كما أن حل الدم. الدم. نعم الدم كان اسم جنس. لا. كان. كان اسم جنس. لا. كما أن حل الدم. نعم. حل. نعم. حل الدم. كان اسم جنس. ممكن يوضح لي بعده؟ بعده. قال فالحل الحاصل بالردة نوع ما دم دم المعصوم. نعم حل دم المعصوم. نعم ولا الدم حرام حرام كما أن حل الدم. كما أن حل الدم كان اسم جنس. فالحل الحاصل بالردة نوع غير النوع الحاصل بالزنا والحل الحاصل بالقتل. فإن الحل الحاصل هذا له علة وهذا له علة هذا له علة حل دم الزاني المحصن إلا تهزنا مع الإحصان إلا تهردة. نعم فإن الحل الحاصل بالقتل يجوز فيه. لا فإن الحل فإن الحل الحاصل بالقتل الذي هو القصاص. نعم يجوز فيه الفداء والمعافاة. والحل الحاصل بالردة يجوز فيه الغفران بالتوبة. والحل الحاصل بالزنا فيه حد الرجم بالحجارة وبحضور شهود. وكثير نظائر هذا. فإلى في أحد المحلين إن كان مماثلا للآخر فالعلتان واحدة، وإن اختلف الحكم اختلفت العلة. وانتقاض الوضوء بالبول والغائط نوع واحد ليس هو من باب تغاير الحكم بعلتين كالقتل بالحدود. قال المعترض هذه الأوصاف لا تأثير لها في حل الدم. كيف حالي بس نعم باقي نصف صفحة وينتهي الوجه. اللهم استعان. 8-11 قال المعترض خليك عنده بس سم.